بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: طواف من أفرد الحج. حجك قفك كلي يالي طوافك سي عدينتي سي أي أبابيه، يعني قفك مفرد أي حجك لي حرتي طوافك أو صميناه. طيب، وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله، وهو قال أخبرنا سويد هو ابن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد ثقة، عن زهير قال حدثنا بيان وهو بيان بن بشر الأحمسي الكوفي ثقة ثبت، أن وبرة حدثه، وبرة بن عبد الرحمن أبو خزيمة أو أبو العباس هو ثقة، قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل، عبد الله بن عمر بن مقلي يريد أوقف سؤالي: أطوف بالبيت كعبدا من ضوافيا وقد أحرمت بالحج، أنا حجك رواقي حجك لي أنا حرمضي كعبدا من ضوافيا. قال: وما يمنعك؟ محاكو ديداي. قال: رأيت عبد الله بن عباس أيان أركي ينهى عن ذلك. عبد الله بن عباس وأرنت الريباي أيان أركي يليه. نعم، عبد الله بن عباس مرك الريبي دي سنة مسلم أيا ورنا يو نهي عبد الله بن عباس لون نسبي إمام مسلم ووريه وعدي ووحوير: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف كعبدها الضواف إلى عرفة تماضة، يعني أنت هذا عرفة آذين كهر وكوضها الضواف، ومرك عرفة لآذ كدب ضوافك لضوافها محوية هي ضواف الزيارة أما ضواف الركن أما ضواف الإفاضة متك أقول الله إما وما دام أذيك آتها مفرد حجك قد ضوافك سوى مرك عرفة كسو الله بتك بعد. ابن عباس أصلا مرك سداس أيو يري وريبا يمرك: وأنت أعجب إلينا منه، وأنت أذيك ابن عمر أنا أعجب إلينا، يعني حقا أن الله جعيل بذيها منه أسأل الله جعيل بذيها، والرواية كلا وحيلا ذا: وأنت أحب إلينا منه، ومسلم ورنا ولما مسلم وسيع الدي وجه وجهك أي كف الضلايان ابن عمر وقف الضلايان ابن عباس ووحي راهذين أنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، وحان أرقنا لهن الدنيا ذي بافدنا يسيء وامتحانتي. حال قوضا مرك الإمام النووي وحويري بمعنى ولي البصرة، ابن عباس بصراء يوم ذحك النقضي، والولايات محل خطر وفتنة، مدحتني لماذا يمام الكون ومحل فدن يقتر وقتر يفدنا لنعبتا لو كأقدوه. طيب، دوادتك في عناية وليب وحيي أي سيداس اللقو قيمينا أما لو كلا فضيلة ابن عمر نولي اسم ذح ملك من نقل مدين اسكت جوغي علمي وفافي جيري ولي اسم ذح كمون النقل مركا أذيق أياك امتحان يروه مركا نعم معناها سو مركا الإمام النووي وكوشيك. طيب، ابن عمر مركي سيدا الويري وحويري: وإننا أو إنكم وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا، يعني يا أيسن الدنيا فتنين أنك يأذن كذا، يعني قفل بها الدنيا وتابت وفتنة يسوى وامتحان بيكون نقطي سيدا سأسونا يري مركا لي، وهذا يدل على شدة تواضعه. طيب، قال وحوير ابن عمر: رأينا رسول الله، مرك عبد الله بن عباس إن هصلوا دقايا طبعا معها أن وحي تاني والباء قفك وين أهل فضل قاء وح سق دبايا يقف كان يعني سك عادي هذا أن فضل قاء بدن أن لا علم قاء بدن أن لا واحد دبوا سلمت معها ونن كان وين سق وحيابه وحلق يابا أن لقول يابين دتك كله إن سق لقول يابا يلقى يابا يا بس. qaala wuxuu yidhi ra'aynaa ibnu cumar ra'aynaa rasuul allahi sal alla slam nebigaan aragnay axrama bilxaji isagoo xaj ku dhawaaqay oo xarmaday fadaafa bilbeyti buu dawaafay wasacaa bayna safa walmarwati safay marwana waa saciyey. marka meeshaa maxaa laga qaadanayaa qofka mufridka ah inta uunan carafo tegin ka hor inuu dawaafi karo dawaafulquduum, dawaafkaas waxaa la yidhaha dawaafulquduum fii xaqi lmufridi, marka waa sunno. hadhow dawaafkaas meel uma gelaayo isaga, dawaafka beytka uu dawaafaayo dawaafulquduumkiisu waa sunno, qofka qaarinkuna sidoo kale dawaafulquduumkiisu waa sunno. hadhow dawaafka dambe marka carafo marka laga yimaado dawaafu rukniga waa laga wada rabaa dadko dhan. walidaalika rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam isagoo qaarin ah ayuu dawaaf sameeyey, waa saciyey, sidiisuu baaqi ku noqday. carafo markii uu ka yimid ee uu dhagaxa iyo tuurtay iyana waa kii kacbada usoo degay oo dawaafay. dawaafkaasaa marka dawaafu ziyaare u ahoo xajkiisii nebiga cumradiisiiba qaatay, maadaama isagu uu qaarin ahaa. mufridkuna dawaafkaas dawaafu xajihii wa. amaa mutamatica, qofka mutamatica cumrada gaarka ah marka hore xirtay fii ashhuri lxaji, isaga beytka marka uu tago dawaaf waa samayna, dawaafkaasna waa dawaafu cumratihi wa, dawaafkii cumradiisa waaye. kaas marka isaga sunno uma ahano, cumradii dawaafkeedii ayuuba noqona. ayib, marka macnahaasaa ku jira meesha. hadhow marka dawaafkan ma ku kaaftoomi karaa? alraajixu cinda akhari ahli lcilmi, dawaafulquduumka kuma kaaftoomi karo mufridku. dawaaf labaad oo dawaafulifaada ah dadko dhan waa laga wada rabaa, laakiin saciga kii hore nebigu waa ku kaaftoomay, oo dawaaf waa sameeyey maalintii tobnaad saci, laakiin ma samaynin sacigiisii marka aawa kii hore aa u xisaabma. qaala dawaafu man ahalla bicumratin, qofkii cumro ku dhawaaqay dawaafkiisa. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can camrin huwa bnu dinaar qaala samictu bna cumara ayaan maqlay buu yidhi wasa'alnaahu can rajulin, nin ayaan su'aalnay qadima soo galay maka muctamiran isagoo mid cumraysanaya ah fadaafa bilbeyti kacbadii dawaafay walam yaduf bayna safa walmarwana aan dawaafin ayaatii ahlahu, xaaskiisa ma u tegi karaa? qaala wuxuu yidhi lamaa qadima rasuulullahi sal allahu slam nebigu markuu soo galay fadaafa sabcan toddobuu dawaafay wasallaa khalfa almaqaami ragcatayn, maqaamka gadaashiisa oo laba ragca ku dukaday wadaafa bayna safa walmarwa uu dawaafay waqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana, rasuulka ilaahayna ku dayasho wanaagsanaa idinkugu sugan. haddii marka ay tahay markaan uu sheegayo cumrooyinkii nebiga, yacni wuxuu leeyahay laabudda min sacyin, hadday tahay xajkiisiina hadday isaga ixraamuba baaqi ku ahaaday daahirka. laakiin xadiidkan waxaa laga fahmaa wuxuu sheegay nebigu inuu dawaafay sacyina uu sameeyey safay marwa, intaas maa lagu xalaaloobaa marka? ilaa hadda isaga ibn cumar waxa la su'aalay waxay tahay, waxaa la weydiiyey nin muctamir isagoo ah soo galay maka ee dawaafay sacyi aan samaynin, xaaskiisa ma u tegi karaa? macni ma xalaaloobay waay, macnaheedu waa ma xalaaloobay, isagana marka wuxuu ku daray sacyi inuu sacyiga sameeyo. marka ma waxaa laga wadaa hadduu dawaaf sameeyo sacyina sameeyo waa xalaaloobay miya? maya, ma xalaaloobaayo ilaa uu tinta ka xiirto, markaas ee haween u bannaanaanay ama uu tinta gaagaabsado. hadda laakiin halkan inkastoon lagu sheegin sidaasaa marka yacnii laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana taasay keeni. cumrooyinkiisii nebiga waa xiiro jiray ama waa gaagaabsan jiray, xajkiisiina qaarin buuba ah, maba xalaaloobinba isaga markaasna. ayib, qaala kayfa yafcalu, sidee buu samaynayaa man ahalla bilxaji, qof xajkii ku dhawaaqay iyo walcumratiba cumro walam yasuq ilhadya, xoolana aan soo kaxaynin. وبه قال أخبرنا أحمد بن الأزهر وهو أبو الأزهر العبدي النيسابوري صدوق كا يعني يحفظ ثم كبر وويناده فصار كتابه أثبت من حفظه. مركي دنبه ويناده كتاب كيسا كسقنا شبطنا ذي حفظه طيب مسألة مصطلح أنا واتا وقف هذه حفظي كتابك إسخلافان أيما يقدم حان اللي يرى هذا هدي أو كتابك كقري حفظي حفظي أنا أو ثابت هاي وحبا وننكرد عن هذا اللي بقى إسخلافان حفظي الله الله فان هدي لكن حفظي أو نسكوها اللي يجرين أو كتابك أو مرول بقى هاي يعني ماشا محله يعني تحقيقه هلا بدو هذا إسخلافان مر كتاب قال الله الله بنا مر كسر حببك أو حلقو حفظيو كتاب كليم ما هي وح مالكو قران كليم ما قرالكو وح وحلو قرتا احتياط دي هلو وح دعان وح له المامو هلو بحصن لكن ما هن كلية قرال بس أن وحلقو حفظي معني هذا ما هن ساسا وذاتك قار أيون يعني حلقيا با قريدة إن حفظي أوجبك كالسونام بدين حفيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا قال حدثنا أشعث وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه عن الحسن عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وابحي وخرجنا معه ونلبحني فلما بلغ ذا الحليفة مركو قاري صلى الظهر ظهر كبوت كذي ثم ركب الراحلة وهشي سيبو كري فلما استوت به على البيداء مركي كل كرنقط بيداء وبيداء كل كرنقض أهل بالحج وكل واقعي والعمرة جميعا وأنا كسو هذا الندى فرق بيداء موكحر مذي مسايدك موكحر مذي ورانو هذا فأهللنا معه أن لا حرمني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مركو صوق علي وضفنا أن ضوافني أمر الناس ذاتك وحو أمر أن يحلوا إلي حلالوا بان فهاب القوم ذاتك بعب صدي فقال أوحي سيرا هذين ذات حلالوا ذان وحاسسك إن إساق تكتان إذن كم ياب ذات حج وصوب حين نقونا أيام المركز حج إسكرا حيسانا إن حيته فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكير النبي قال لولا أن معي الهدي إن هدي أو إلى الجرى ومعي يهدي للا إيهلا أحللت وأن حلالوا بي لها فحل القوم قوم كبا حلالوا بي حتى حلوا إلى النساء إلى أن ناقيه حلالوا بين بل وناقيه حقه ذا يحلالوا بين ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه محلالوا بين ولم يقصر مقا قابل إن تنتيس إلى يوم النحر ترجمة ذي حديثك مضابق ذو ذاك ظاهر قال طواف القارن قارن كطواف كيس وبه قال أخبارك قارن كطواف كيس أيها الكان أقهد لي وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر قرن الحج والعمرة يسلح ريري فضاف ضوافا واحدا بضوافه كيف يمرك ضوافا واحدا ضوافا واحدا مرك وسعي سعي يسي هراء أيوك كافتهم سعي لبعض مصمينين واحدا لكن إن لقوض الصور تقل ما انتو ضواف القدوم سمي إنو كاسكو قابصة ساس مجرتا وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضواف القدوم سمي منكو قابصة وضواف لبادو ما لنتي طبنات كان سمي خذوا عني مناسككم نوايري النبي صلى الله عليه وسلم ماشا اسمرك معناها مع إن سيدا الله معناه أما إن لي راهذو قفك دون ضواف القدوم بسمينين مثلا يوم عرف أكتي إذا هدو صوق علي ماله أما وقتي أو يعني ضواف القدوم إلا سنة أول بوها دي أدوان واسكت لها فكرة هدو اسكت لافو وأونا ضواف القدوم سمينين أو ساس عرفكو آذو هل ضوافو سمينة أو ضوافو لفاضيها كاسانا كفلنانا يدبعا إلا أول بأسكت ضواف القدوم كسنة أولها وبه قال أخبرنا علي بن ميمون إن الرقيو قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر وابحي فلما أتى ذا الحليفة مركو يمد أهل بالعمرة عمره كل واقي فسار قليلا وحير وصعدي فخشي وكعب صد أن يصد عن البيت إن كعبذا لقعليه وفي النذي حجاجي مركي جرتي فقال وحوير إن سددت هذه اللي إغمان عيو اللي إغعلي بيتك صنعت وحن سمينا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي النبي هو سمي يعني النبي محو سمي ماشي لغو شري oo ixsaarku kula dhacay ayuu xoolihii u haayeyna ku qalay, tintana ku xirtay. Saasaana imaamu shaafici uu ku fasiray. Ayb, qaala wuxuu yidhi, wallaahi maa sabiilu lxaji ilaa sabiilu lcumrati, xajka jidkiisu ma aha ilaa cumrada jidkeeda un maahane. ushiidukum, waxaan idin markhaati gelinayaa, annii qad awjabtu, inaan anigu nafteyda ku waajibiyey, maca cumrati cumradeyda maceeda, xajan xaj. Fasaara, waa socday, xataa ataa qudaydan, ilaa uu yimid, fashtaraa minhaa hadyan, hadyi ayuu ka gatay. uma qadima makata, ayuu galay, fadaafa bilbeyti sabcan, oo bayna safa walmarwati. wa qaala, wuxuuna yidhi, haakadaa ra'aytu rasuula allahi sal alla salama facala, nebigu sidaan u sameeyey, sidan waa sameeyey oo tawaafulquduum nebigu waa sameeyey, laakiin kaas keliya maa lagu gaabsado mayer mar labaad oo haddana tawaafay. wabihi qaala, akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim can cabdiraxmaan ibni mahdi qaala akhbaranii haanu ibnu ayuub can daawuusin can jaabir ibni cabdillahi ana nabiya sal allahu salama daafa dawaafan waaxidan, hal dawaaf oo dawaafa. ayib, marka xadiidkan nasaa'i baa wariyey la gooni noqday. min dariiqi daara qudnina waa wariyey, laba dariiq buu ku wariyey, ayuub ibnu haani aljucfi qaala xadathanii abii, ayuu yidhi, dakhaltu ana wa salamatu bnu kuhayl wa laythu bnu abi sulaym can cala taawuus fasaltuhu can mutcati lxaji faqaala xadathanii jaabir bnu cabdillaahi qaala qadimnaa xujaajan faamaranaa rasuulu llah sal lla slam faaxlalnaa lamaa dufnaa wamaa dufnaa licumratina waxajatina ilaa dawaafan waaxidan maahan. isnaadkiisuna waa daciifu leytha ku jira kaas, laakiin min xadiid abi zubayr can jaabir cinda muslim na waa la wariyey kaas, laakiin waa ka aamus xadiidka dheere jaabir dadkii mutamaticiinta ahaay inay ku celiyeen sacyi inaynan ku celinin, gaayatu maa fiihi kaas in laga aamusay, laakiin xadiidka caaisha aad u kala dhigdhigay marka. ayib, marka kan laftiisana muusa bnu daawuud kan huwa adabiyu abu cabdillaahi safaar alkhulqaaniyu saduuqun faqiihun lahu awhaan. kaaskan soo socda waa afan. ayib, midkan marka nebigu daafa dawaafan waaxidanta uu leeyahay marka xajatulwadaac, nebigu inuunan hal dawaaf dawaafin xadiidka jaabirna waa ku caddahay, waxaana waa ku caddahay xadiidka caaisha, allaahuma in dawaafka laga wado sacyiga, haddii dawaafkan laga wado sacyigu sax waay, nebigu hal sacyi uu sameeyey, halkii sacyi maalintii hore dawaafulquduumka ku xigay dabadiisa uu sameeyey, markii labaado uu soo noqday sacyi kuma celinin. marka haddii xadiidkan dawaafkan sacyigaa loo jeedaa, waana sax haddii sacyiga loo jeedo oo nebigu hal sacyi buu sameeyey, laakiin haddii dawaaf loo jeedo dawaafu xawla albeyt, nebigu xajatulwadaaciisii labuu sameeyey, war ma leh taas. marka wahmi ama owhaam unbaa yuu noqonaa kan. qaala dikru lxajari alaswadi, xajar alaswadka sheegitaankiisa. wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu yacquub wahuwa aljuzajaaniyu qaala xadathanaa muusa bnu daawuud wahuwa adabiyu abu cabdillaahi safaar alkhulqaaniyu saduuqun faqih lahu awhaam can xamaad bni salamata can cataa bni saa'ib can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin ana nabiya sal lla slama qaala alxajaru alaswadu, xajaru alaswadka min aljannati buu ka ahaaday. xadiidkan cataa bnu saa'ibaa ku jiro, wa huwa qad ikhtalaa biakhara, xamaad bnu salamana waa laysku khilaafsan yahay. ibnu xajar fi fatxulbaariga wuxuu yidhi, xamaad bnu salama miman rawaa can cataa bni saa'ib qabla alikhtilaad. haddii marka saa la qabto xadiidku waa saxiix. ibnu cabbaasna waa laga wariyey saxaabo, yacni si mawquufa iyo si marfuucaba waa looga wariyey waxyaabaha marka jannada ka yimid ee dhulkan yaallo xajarulaswadka ka mida. marka xajarulaswadkuna markii hore isagoo ashaddu bayaadan min allaban, isagoo caanaha ka cadaa la keenay, ومشو كجيري حديث باب حوليه سودته خطايا بني آدم ريب بني آدم كذنوبته ذا مذوبيسي هذي مركا كوا ملاحدة ذا إيراهذان هذي مذوبيسي يعني بني آدم كشركي جيسي حمانتي سي أي مذوبيسي ضاع ذي سمحيو عديو ويسي لابد جوابا مركا لقو جوابا وحي تامد محب الدين الطبريا وجوابي xuyir waxaa madowga loogu daayay dadka dambe macaasida raadkooda say u ogaadaan liyakuuna lahum cibra ilaahay waa awooday inuu cadaan ka dhigo hadda mar kastana waa awoodaan sida kalena waxay tahay oo lagu jawaabay cadaanka iyo madowgu waa kala duwan yahay cadaanku midab kasta oo yar hadduu ku dhaco waa saameynaa oo cadaanka isagu yansabir waa dhaqma midab kale u dhaqma بخلاف الأسود شيء مذو وحكستم مذا ما كديجي كران وحكستم مذا بيجي كران عدان كل لكن أي شيء مذا بيجي كران تحسنا مركو اللوج جوا اللوج جوا هاد مدا مركا حديث النبي أو لجر هذه قلق الله يو سداسو كلا لجر هذه أما الدين تي أو لجر ديجا وح دعي كرينو كلا لجر ديجا يو أرن أو ملاحدده ولقيت كجيريو هاي نعم علمانا اي نقد جيرين ملاحدده وحن وجيدا كو دين لا ويال كان يعني مركا وادد كربو اني كدقمان وحشريعه دان اني كدقمان ربو او اي حر هادان وشريعه اي بابكاس اني مقلان ان اوغولين او دهاي شريعهان ددك اي دون سنين حي تهن ددكاني حرنمدود ما لو كلا بناي اي ددك دهاي مركا وأسك أضغاث أحلام مركي قبري وقفك وقالنا وأغانا إني أضغاث أحلام أي حيد لكن بني آدم كو حد مودا شيطان كو إن هاد آد وقو إيو وحان قال ذان إمكانيات كهليو إيغان استدراج كاللو قد ديغيو دادكي آد اسكو حوقو ذا إيو يعني معا إيو اسكو هلينا إيو هذا الكود إعلان كود اسكو هلينا يا سري طيب مركا حديث كابن عباس الإمام الترمذي وحوير حديث ابن عباس حديث حسن صحيح طيب مركا حجر الأسود كسانتك مركا أسدح بقول يتضوي التوانك أي حرمك وحصور رين من قولك بحرين حقي سكي مد وقرامضل به جري وباطنية أها qaramidadaas baa marka xoog intay meeshii ku yimaadeen ayay dadkii dawaafay ayay laayeen ilaa marka yacni 10 kun oo dad ayay meesh ku dileen ilaa dhiigii oo marka ceelka zamzamka oo dadkii dhiigoodi intuu dareeray meeshaas gaaray sida culimada qaar ay dhahan xajrul aswad kiina waa fujiyeen ul ayuu ku dhuf ayay ku dhufteen waa kala jabiyeen waa qaateen هاي لطاقين للكوذي ماشا بحرين هجر بلادي هجر ايه لما قنايين لاشان يلا باعتن سنة مددان ايه لما قنايين مركي دمانوا سوعليين ماشي يكو سوعليين والا كبكبي مركنا في الضيء وحبال لغو كبي وكان مركا هذا ماشا سحن كعمل وقذها وقجره بعد هذا سنة مركا وارد عمي قال استلام الحجر الأسود حجر الأسود كتاب سشديس وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو الجعفي مولاهم الكوفي ثقة عن سويد بن غفلة أن عمر قبل الحجر دقح بن كذي والتزمه وكدقي وقال وحوير رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وحان أركي أبو القاسم حفيا بك حفيا انه يمد قدنينا يا بك اديو كو دنينا وحان اركيب ولي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم انه مد اد كو دنينا انه يحي او يعني دنكشده اي وخيابهاس اد كو دنينا حديث كان مركه تلماما دغخ ابن حجر الاسود كو خا لو دنكنايه وا اتباع النبي لا راعي ee macna dhagaxaan hadda yacni ku jiro lagu caabudaayo maahan oo lagu tacdiiminayo walidaalika waxaa imaan doonta cumar hadalka soo socda qaala taqbiilu lxajar alaswad xajarulaswadka dhunkashadiisa وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وجرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر أيان أرك جاء إلى الحجر يمد حجر كأكتيسة فقال وحير إني لا أعلم أني وأن أغهي أنك حجر رجح إناتها ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي للأيها إن النبي أركي يقبلك أصوك لنكني ما قبلتك كمر لنكذين ثم دنا منه وأدوالي فقبله ولنكذين مركب أولي وكو أغهي ناتها هذا كان مركب عمر محو أولي أولي سيد ابن جرير الطبري ويري عربت ayaa aad u xayaan ugu ahaayeen dhagax la weyneeyo iyo wathaniyiin ayay ahaa jireen inaan lays dhihin marka islaamkii laftiisa wathaniyad ku jirtaa inaan lays dhihin darteedu u yeelay oo dhagaxan la dhunkanayo markii la arkay dadka qaar waxay dhahayaan dhagaxay caabudaan muslimiinta si aan arintaa laysu dhihin buu cumar marka uu yidhi inaad dhagax tahay waa ogahay waxna aadan dhibin waxna aan ficin laakiin waxaan kuu dhunkanaa nebiga inuu ku dhunkan jiray صلى الله عليه وسلم معناها سامرك ابن جرير الطبري أو شاقي مرك لا يحل لفت وذا دينا اتباع محض أي تهينا وحاكو تصاي لا بشي لا يحل مدنا ولا دونكنا وحجر الأسود مدنا وجمراتك لا يحل القطورة لا يحل القطورة مدنا ولا دونكذا كل ذلك وحويان مركا مجرد اتباع بالله سمينا يا مانة وحو خاصية قارة وآن هين انتاس مالها طيب حتى اللفت إذا قال هذا قارد أركيسا كلها ضدك مسلمين تقلقحن كعبادان مركا يحيلين لقا ماشان مربع يهم ذو يكو ريغان لقا حسي عبداني مسلمين تقاردها يا داركين قال هذا قاردها يا مسلمين تبع دقح يا عبودان ودقحان كعبده ودقح مسلمين تبع كعبده مع عبودان رب الكعبة يا عبودان أمر حق الرب كيم ذينا غادانا يا ماهن عبودات ما لكن هذا في رسادات كقاركود أن دين تقاد أفهمين ذات كان أعاجم تبع هؤبضنا ذانه وحاس وحقو أغال واركا uga mashquula wixii dhammaa marka aadka uga sunnada ahaa ama waajibaadka ahaaba wuxuu uga mashquulaa inuu mare intuu soo qaado maanta dhan mee gees walba ka marmariyo maradii inuu googooyo gabalgabal u googooyo oo dadka ka gato hadhow qabriga qofka markuu dhinto gabalkan halala duugo waxaa ka daran waxaas haddana kacbada maradeeda kuwa jaraya ayaa la arkaa mararka qaar kacbadi maradeedu jara waa qaadana booliyo wataa ninkaasna yaa kacbada maxaa yeelay maradeedu waa maro kacbadi markaas kiswatul kacba xoolahan xoolo maahan qof gaara uu leeyahay maaha maradaas kacbada marka inaad gooyso lama ogola waxaa ka daran hadday marsan tahay oo kale barafuun iyo kale qofkiina uu muxrim yahay weli uunan xalaaloobin inuu intuu taabto markuu carafsado haddana ismarmariyay maxaa ka dhalanaya dadka jahli fara badanaa ku dhex jiraad mooda macaanidii xajkana ma fahmin in badanba maqaamu ibraahiimka laftiisana kuwaa birtaas oo hadda dhow la sameeyey oo aada u jeedidba bir oo hadda la farsameeyey ay tahay ayaa qaar haddana ay ku tirtirayaan maradooda maxuu ka qaadaa macdan ama bir ma hadda la sameeyey waay wuxuu haystaa nabiyullaahi ibraahiim raadkiisa inuu yahay guduhu ku jira kaas marka dadkan iyagii baad moodaa marka da diinkii haddana waa lagu mashquulayaa runtii yani diinkeenna annaga wathaniyada iyo towxiidku labay kaa kala soocan yihiin waxaynu u baahan tahay in la fahmo wathaniyada iyo towxiidkana la kala saaro yacni lagana fogaado wathaniyada waxyaabahaasana macaabudka dhalin karo walidaalika rasuulku marar badan uu ka digayo intuunan xataa dhimaninba wuxuu dhihi jiray allahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad iyo waxyaaba badan uu ka hadlayay dadka iska fududaysteen haddana waxyaabahan hadda joogaan hay-adahan qaarkoodna caalamiga lagu ama dowliga lagu sheegayana aathaar kasta oo wathaniyada iyaga ayaa diiwaan gelinayo ayagaa ilaalinaayo waxaa lagu sajilaa aathaar caalamkao dhan isla leeyahay inay tahay hadhow marka qofkii u taga waxaas waxaa la leeyahay dembi u galay. Marka waxaa weeyaan wathaniye unbaa la hirgelina walooyinkan yuneska iyo waxyaabahaas aada uga shaqeeya wixii marka ama qubuur ha ahaato ama macaabid ha ahaadaan waxyaabahaas waxaad arkaysaas inay u dhaqmaan. wixii kale marka ka muhiimsanaayo qofka muslimka ahaayna waa layska gowracaa, waa layska dilaa, meelaha lagu duqaynaa, lagu dhammaynaa, lagu laynayaa, mar walbo ictibaar iyo male dhagaxaasna ictibaaraa la siinaa. waa dad marka shuduud uu ku socdo, shuduud adduunyadu hadda waxay u socotaa shuduud unbis. mandiq saliima iyo caqli saliima waxaan noqday shaadkiyaa laga dhigaa hadda. wixii shaadka ahaayo cuquusha aan usoo degdegaynin ayaa mandiq saliima laga dhigaa. allah lmustacaan. dad yow badanna waa waxaan arkaynaa dad badan oo ayaga laftooda maal badan oo dad yacnii muslimiinta un ku tirsan oo haddana ku bixinaaya maalkooda aathaartaas inay aada u nooleeyaan oo waxyaabahan yacnii meelahan dadka muslimiinta caqaa'idkooda ay uga dhumaayaan iyo waxyaabaha nebiga reebay iyo in aada loo buunbuuninaayo maalna la gelinaayo fara badan. wixii kalena raadadkii nebiga iyo marka la sunnadii nebiga iyana lasoo qaadana tashadud iyo in loo arko marka in qofku inuu wax fahmaa muhiima say u tahay. walowlaa anii raaytu rasuul allahi sal lla slam yuqabiluka maa qabaltuka uma danaa minhu faqabalahu qaala kayfa yuqabilu sidee buu u dhunkana. wabihi qaala akhbaranii camru bnu cuhmaan qaala xadathana alwaliidu huwa alwaliid bnu muslim can xandalata huwa bnu abi sufyaan qaala ra'aytu daawuusan ayaan arkay yamuru birukni isagoo rukniga maraaya xajarulaswadka fain wajada calayhi zixaaman hadduu ku arko ama uu ka helo ciriiri mara waa maraaye walam yusaaxim ma cariirinaynin dadka lama cariirinaynin wa in ra'aahu khaaliyan isagoo bannaan hadduu arkana qabalahu thalaathan saddex jeeru dhunkanayo. riwaayadan marka maxay siyaadisay thalaathan. uma qaala wuxuu yihi ra'aytu bna cabaas ayaan arkay facala mila dalika wa qaala bnu cabaas ra'aytu cumara bna alkhaaab baan arkay facala mila dalika uma qaala wuxuu yihi innaka xajarun laa tanfacu walaa taduru walowlaa anii ra'aytu rasuula llahi sal ll slam qabalaka maa qabaltuka kumaanan dhunkadeen. uma qaala cumaru ra'aytu rasuul llahi sal slam facala mila dalika. qaar baa marka waxay leeyihin xajarulaswadka qiyaamaha marka la tago ninkii dhunkaday oo ilaahay dirtii u dhunkaday waa umar qaati fura ee maxaa loo dhahaabay laa tanfacu walaa taduru maxay tahay waxwaab anfaca waaba mar qaati furaayay dhahen anfaca iyo durka laga hadlaa maxay tahay lidaatihi inuu anfac iyo dhib dur iyo dhib inuu u haysto waay isaga lidaatihi anfac oo haysto ku sii kara ma laha isaga oo u madax bannaan yahay dhib uu kaa qaadi karana ma jiro waay nacam ee ilaa laakiin marqaatiyo uu noqonaa ilaahay baa ka hadal siinaayo iyo taas isma laha imidan ayib. uma qaala ra'aytu rasuula llahi sal lla slam facala mila dalika marka saddex jeer in la dhunkada halkan ku jirto bacdi riwaayaad in lagu sujuudo waa ku darayan marka sifadii maxay noqonay in xajarulaswadka haddii ciriiri uunan ahayn madaxa la geliyo lagu kor sujuudo la dhunkado saddex jeerna markaa yacni la dhunkado. qaala kayfa yaduufu sideeba u dawaafayaa awala maa yaqdamu marka ugu horeysu soo galaayo dawaafulquduumka wa calaa ayi shiqayhi labadiisa dhinac kee ahoo ya'khudu uu qaadanayaa socodka xaggiisa ida istalama alxajara markuu dhagaxa taabsado xajarka markuu taabto dhinacee u dhaqaaqa. wabihi qaala akhbaranii cabdulaclaa bnu waasil ibni cabdilaclaa huwa alasadiyu alkuufiyu thiqatun qaala xadathanaa yaxya bnu aadam can sufyaana can jacfar ibni muxamedin can abiihi can jaabirin qaala lama qadima rasuulu llahi sal lla slam makata markuu soo galay dakala almasjid alxaraam ayuu galay fastalama alxajara dhagixii buu taabsaday uma madaa waa socday calaa yamiinihi midigtiisu u socday calaa yamiinihi marka see noqone markaad wejigaaga tiirka xajarulaswadka uu ku jira aada u jeedisid midigtaa u soconaya waa xaggaas aadi maysa. ayb marka kacbadii haddaad midig u socoto, kacbadii xaggee kaa maree, bidixday kaa maree kacbada, kacbada bidixday kaa jirtaa, adigana midigtaadaad u dhaqaaqday sida loo dawaafo. faramala thalaathan, saddex ayuu rucleeyey, umashaa arbacan, afarna waa socday. ayb riwaayadan marka faramala thalaathan ee ramalka sunanimadiisa laga qaadanaa yani saddex in la ruculeeyo, ruculeyntu marka maxay gaar ku tahay dawaafulquduumka, waayo midkaas lamaa qadima dawaafulquduumki unbaa lagu sheegaa. sidaa miyey marka dawaafulquduumkii miy uu gaar ku noqonaa, mase kan kalena waa yani waa lagu ruculeynaa. dawaafulquduumka inay gaar ku tahay muuqanaysa. hadda tarjamadana dawaafulquduumkay tilmaamay awala maa yaqdam, xadiidkuna lamaa qadima rasuulullah sal alla slam makata ayuu leeyahay. uma ata almaqaama, maqaamkii buu yimid, faqaala wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa, fa sallaa rakcatayni, buu tukaday, walmaqaamu maqaamkuna baynahu wa bayna albeyti, isagay kacbada u dhaxay. uma ata albeyta, ayuu yimid, bacda rakcatayni, labada ragca kadib, fastalama alxajara, dhagaxuu taabtay, uma kharaja ila safaa, buu u baxay. waa dawaafulquduumkii marka, ilaa kii dambe oo dawaafulifaada sacyi maba aadinba nabiga sal allahu calayhi wasalam. qaala kam yascaa, yani imisa ayuu ordayaa. hadda sacyigan safa iyo marwo lagama wadee, waa sacyiga yani ruclaynta waay, meequu ruclaynaha. wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can cubayd illahi can naaficin can naaficin ana cabd allahi bna cumara kaana yarmulu الثalaaثa, saddex ayuu ruclaynaya, wayamshi اlarbaca, afarna waa soconaya. wayazcumu, wuxuu sheegaya ana rasuul اllahi sal slam kaana yafcalu dalika, sidaa inuu samayn jiray. marka dawaafulquduumka saddexda hore waa la ruclaynaa. ruclayntu marka min alxajari ila alxajar miya, haddana min alxajari ila alxajar, haddana min alxajari ila alxajar, mase markii ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka inta u dhaxaysa waa la soconaa iyada. laba riwaaya soo aroortay. riwaayo waxay leedahay bayna rukni alyamaaniyi waalxajari waa soconaya nebiga. saddexdan hore lafteeda markuu soo gaaro ruknulyamaaniga waa iska soconaya, haddana marka wuxuu bilaabaya dawaafka kale, markuu bilaabo socodka orodkuu bilaabaya. yani qadarkaas labadaa rukni u dhaxayso kuma ordin waay marka. riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin inuu ku orday sheegaya dhow dhammaystirayo min alxajari ila alxajar, taasaana marka xoog badan, ziyaadatu macnan ayaa ku jira ama ziyaadatu cilmin. qaala kam yamshii, imisuu soconaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa yacquubu can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumar ana rasuul اllahi sal اllau slam kaana idaa daafa, wuxuu ahaa haddii uu dawaafo, fi lxaji waalcumrati, xajka iyo cumrada, awala maa yaqdamu, marka ugu horeysu soo gelaayo, saas ku qeydi, fa inahu yascaa, waa roorayay, thalaathata adwaafin, saddex wareeg, wayamshii arbacan, afarna waa soconayay, uma yusallii sajdatayni, buu sujuudayay laba ragco, uma yaduufu bayna safa walmarwa, ayuu dawaafayay. qaala alkhababu fi thalaathati min asabci, saddexda toddobada ka mida in la rucleeyo, khabab iyo sacyi waa oon isku dhow yihiin. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camrin wa sulaymaanu bnu daawuuda can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala kaana rasuulu llahi sal alla slam xiina yaqdamu makata, maka markuu soo gelaayo, yastalimu rukna alaswada, ayuu taabanaya, awala maa yaduufu, marka ugu horeysoo dawaafayo ama awala dawaafihiba iska dheh, yaqubu thalaathata adwaafin, saddex wareeg waa ordayay, waa ruclaynayay, min asabci oo toddobada ka mid ah. qaala aramalu fi lxaji waalcumrati, ramalkaas marka ruclayntu inaynan u gaar ahayn cumro keliya ayuu sheegayaayo, ama xaj keliya aynan u gaar ahayn xaj iyo cumraba. wabihi qaala akhbaranii muxamedun wa cabdiraxmaan qaala akhbaranaa cabdullahi bni cabdilxakam طيب قال حدثنا قال وبه قال أخبرني محمد وعبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال وحير هذه مركب لبذا الشيخ والنسائي. عبد الله بن عبد الحكم وحير حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه وسعنا وأردي طوافك سحين يقدم مركز قلاي في حج أو عمرة ثلاثا سدح ويمشي أربعا فرن وسعناي. قال وحير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي وحوها سدى إنه سمينا في حج أو عمرة أو ذي تنويع عمله كليم اللي شك إما هذا صوق قلا يبقى أم حج هو صوق قلا أم عمره هو صوق قلا ضواف القدوم كوح سمينا مرباد ضواف القدوم أو سمينا رمل كواس ولا إيمانا. قال الرمل من الحجر إلى الحجر دقح إلى دقح يعني حجر الأسود قال قبل الله إلى سجل قصة الله بتو رمل كوا اللي وده سدح الجان كم مركا ركنوا اليماني قال لوجو جن ماي. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان أركى الرمال من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف إلى سد حوريق أو قاري. أركى الرواية ذاك لتنا كحوق بدن مركة إلا أن الزيادة وضتها مدانة. طيب قال العلة التي علّد من أجلها إذا درت يتسعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت النبي أو كعبة ضواف كذا أو أرد أي أرد كان سد أحد الجارة علّد وسميه محيطها. وبه قال أخبرني محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وركي النبي أصحابتي سصوق على المكاء قال المشركون مشركين تي وحي راهدين وهانتهم وحا ضعيفي سي وتاقد الرئيسي سي حما يثرب مدينة قندذي دي دومذي مدينة ما قندذي مدينة يا ضعيفي سي ولقوا منها شرا مدينة حقيقة شرك لكل من ما قندذي حقيقة. فطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلهي النبي سوء أرنتا تصي سايني دهين على ذلك كاغاس أيوتوس. فأمر أصحابه وأصحابتي سبوا أمري أن يرملوا إني رعليان مذكتنا يعني حوق ماشا عدد مذكنا أي بنايان وأن يمشوا إني صعدان ما بين الركنين في إرسا مركا ماشا الذي مركا واتنا أن من كان قال هذا مشركين تاوحي دهين وحايدين إمانا يدد أي تاقد الرئيسيسي قندذي يثرب وأنا قورما مركا عمرة القضية عمرة القضاء سنتك الحاد وكويس كلا عبت الرسول كأصحاب تيسا سنتك تضبات سدح بريواتي لا أقل عيني سوق عيني عمر هايستان عمر هذا سينتهي مقالة كبحان قريش أي بور حرم كأدو انتهي استاقين بيالك كداوان عيين ووحي لها يندد تاق درن وضعفاء ذين إما الدهنو مركاسو النبي وحوير لولا تس مركا هلا تس إن أننا ضعفاء أننا هين والنوع مركا استطلاع ما يعني لولا تسوك الأول سيدي ما مركا لسميه مركا أي سوق قاران لكن ركن اليماني إلى أي حجرك في لذاس يعني قيبتاس دربك كعبادة قيبتاس ما إن أردين سببت مركا محايتها لنا عاس لنا أيو كأركايان ما إن قال سيد حذان لنا أي كأركايين مركا لنا عاس قاران ما أركي كريم ما دام أول بايجينا أركان الله يالي أيوس كي دافع سد هذا وسعنا يمر لبدا ركني دحذوه لكن حج كي أقدم بيجيب وكل وذا صع وذا أرضي من النبي صلى الله عليه وسلم وحكله لقى هذانا حج كي إنه سد النبي ويالي حلقى هذانا أنت إنا كجار هين سنة كاسبس عمر باو حويري حضم عي رمل كينو جوجيو ويرى ما لنا وللرمل أن الرمل كم حان قد حيل أرين مرد عضي وقال أن تسيني هيد هذانا قال ذي ما بتجوا كانوا يرمشان كارمال ليس كرافة مركزه هذانا وحير ما shay nebigu sameeyey ma la dhaafayo oo ku dhici waayo cumar marka, maadaama nebigu sallallahu calayhi wasalam uu sameeyey xajkiisiina uu ku celiyey arrintaa, marka arrin oo cibaado noqotay ahayd oo diin noqotay oo sunnah, in marka midigta la banneeyo saddexda horena la ordo waana dawaafulquduumka. Wa kaana almushrikuuna, mushrikiintu waxay ahaayeen min naaxiyati alxijri, dhanka xijri ismaaciilkay jireen. faqaaluu waxay yidhaahdeen lahaa ulaa'i, kuwaan ajladu min kada, min kada, ajladu waa kuwa ka xoog badan, min kada waxaaye waxaan nimankan marka waxay yidhahaan saan u malaynay maa niman xoog leh waaye dhaheen, waan intii laga rabay inay yani waxyaabaha qofka cadowga uu ka aaminayo waa inuu noqdaa marka yani cadowgu nooc cabsi ah inuu ka qabo, uu kaa qabo. Haddii wax cabsiya uunan kaa qabin waa kuu dhammaatay markaan. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa xamaadun can zubayr bni cadiy qaala sa'ala rajulu, nin baa wuxuu su'aalay ibna cumara can istilaami alxajari, xajarka taabsashadiisa. faqaala ra'aytu rasuulallahi sal alla slam, nebigan arkay yastalimuhu, isagoo taabsanayo, wayuqabiluhu, dhunkanayo. faqaala rajulu, ninkii wuxuu yidhi ara'ayta, bal iiga waran, in zuximtu, haddii la icariiriyo calayhi, xajarka laygu cariiriyo, ow qulibtu calayhi, ama la iga adkaado oo dadka ay igaga hormaraanba. faqaala ibnu cumar, ibnu cumar wuxuu yidhi ijcal ara'ayta, ara'ayta waxaad ka yeeshaa bil yaman, yaman gee. wuxuu ka dareemay marka ninkani inuu nin iska wixiisu jikaar iska yihiin. madhabka ibnu cumar iyo sida sawaabkaana waxayba tahay, qofka haddii loo sheego shay sunna ah, sunnadaas siduu ugu dhaqmi lahaa inuu ku dadaalo. haddii uu ku dhaqmi karin oo uu ka caajizo, de waxba looma haystaba. laakiin inuu maanta dhan faaqido uu yidhaahdo haddii saas ay dhacda ka waran, hadday kan dhacda ka waran, haddii kan ay dhacda ka waran, waxaas marka taasuu diidaa ibnu cumar. waxay tusaysaa midaasi hogaansan la-aan, ninkaan diyaar maaha. daad samayn kartana samaya, daada samayn karinna iska dhaaf, macnuhu sidaas. dadka hadda wixii sunnada ahaa iska dhaafi, waajibaadkii bayba saas uga murmayaan qaarkoodna. ijcal ara'ayta bilyaman, ayuu yidhi ra'aytu rasuulallahi sala allahu calayhi wasalama, nebigaan arkay yastalimuhu, isagoo taabsanayo, wayuqabiluhu, oo dhunkanayaan arkay. hada akhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi.